بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى Oh. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ولله الحمد ولله